مؤمن واجب الثاني درجان ثماليوت قدم فان وما يقدر من الذنوب وما يقدر من التوحيد وان توحيد من مرة بوت وما لي من الذنوب دليلئرة دليلئرة وان توحيد من مرة ديكو أنا الذي همنا آيات نعم ما قول الله تعالى إن شاء الله جل وعلا الذين آمنوا وما أي وما يكفره التوحيد وان توحيد إنما الرابوس من الذنوب دليل إرى وان توحيد إنما الرابوس كل فيهم درجان ذات أنا مبأي ما هي جنة أنا أرغت أنا ملي درجان ذات ما هي قول الله تعالى إن شاء الله اللي بابتنا سيهم الذين آمنوا الذين آمنوا جردين كوكاوم سوان كوكاوم سن بالقمة وان اتأمنوا بالقمة وان دارهم ناتن كجامنا ولم يلبسوا ولم يلبسوا أي لم يخلقوا هلاكين تمكين إيمانهم جد إيمانهم بظلم كوكاوم سن ثانيتا كوكاوم سن ثاني إيمانا كانت تمكين بظلم شركي قيت المكين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من آياتنا أولئك جرس لهم الأمن قال إثاني الثبتين جرى النجين نيجر آخر أس قال إثاني أنا أبهنات سيدا قبري كيسد إيكا كافة من إلا لهم الأمن نجاية ثاني ثبت وان سلا نمن سدادون درى نجاية بهو سوهي اللي منه كان فايداني سا أمني إثان أرغسا وهم مهتدون إثان كجيلو في الدنيا دنيا كيسد اللي نتو انا عباده بني توحيد ارجه بكت الى غرت نمي صداتي امني زوداتي نغاده اكبهروي اكبري جيت ايغا كافمن فضي توحيد وهم مهتدون هدايه ارجون هي عن عباده النصامتي عن عبادة ابن الصامتي عبادة الصامتي الله وذير فما قال رضي الله تعالى عنه يطيه صحابان جارك من ويشي من برسان نمكم في الدنيا وفي نيكا كيف تنيا هو كتاب لله قفاته بات صحابان مكان دعوه رضي الله عنه يؤتى في أبان سهل صحابتان رضي الله عنهما يجد الله صحابيين رضي الله عنهم فكشوت عنه نملا ماوتا عنهما حجفاء فرفاوتا عنهم هيا عبادة المسامي ترى رضي الله تعالى عنه قال يدي عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي يدي من شهد نمي رقابة الله إله إلا الله أنه شأنين لا إله حق دبر من تقول لها بأنثاني كجيب إلا الله الله ذو كتخن ملئ وحده لا شريك له وحده فضائتات لا شريك له وهل تافنتان وتك كيسة اللي فانا نمي رقابة وأن محمدا عبده محمد عليه الصلاة والسلام عبده ببرج ربي ته ورسوله إرقما ربي ته نمي رقابة وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى قرسيت من كان ساران مراتون كن اللي عبد الله قبرت ربي تو ورسوله إرقم ربي كبني إسرائيل إرقم تو نمي رقابه وكلماته حكا كتابه وكلماته إرنقه وكلماته ألقاها إليه وهنا في دوابه تكن أمك دار كم قدره وانا مرة أبوتين أمدي قلتان أمان كان ليه هنا في الدنيا وجهة هيا عيسان قرتيتني إنكا إيسوس قوتك يتيب إنت إمارات فنصاران قرتيتني إلما ربي تيوكا سدين كيسا توقو يتونقن اللين فبرك ربي تيرقما ربي بني إسرائيلي تيرقمي وكلمته أي ومخلوق بكلمته كلمة ربي كنئين أممئين قال حفورة جبريل قرتي مريماتي أفو بثنين كن بشرا نمتي غير رب فكان بشرا نمتي يقول اسم وكلمته كلمة ربي تألقاها كلمات الرب كدرب إلى مريم قرى مريم أتي وروح صاحب روح إلى منه كرب الراسي كواسطة أباتي نك مخلوقة كانني ساب أباتي إن أرجى منك ربي أكن من أرجى في ستهو نمني رقابه والجنة حق ذلك جنة نقرته وقاته جنة نقرته جنة أجرم سقران تبصف هذه تبصفه وان إتيك ستة أرجى منهم دواجين وقاته أمان هي دنيا نهين قرته هي دنيا جرفناه إسين جراته ومامته نمني رقابه جنة نوان بياك ياما وماني زين قربا خاتر ربا وان قري قرته من إنكامسين Kira gari, kurtukana, papai, lomi, muzi, sabuya ke sekarang dikiri ke sini. Tiada mampu Allah ciramal, daripada Allah faham tiada mana tak bersih wah ajaib, jangan jalan ya. Eh, sejir sih. Wafi sana irizqukum wa ma tu'adun, ma tu'adun huwa al-jannah. Eh, sejir sih. Mau ambil air ini? Ayah. Mana jannah sehakun jannah ni kugara. أرجم كذا أمم تجر تأمان هي الدنيا جروخنا هو ورقاته هو تجاز ينتجو جرابة والنار حق ج والنار حق إنس الله كذا وانجرات أمان الدنيا جروخنا هو أمم تجر ورقيته جرو جرقرين النار الله الجنة يعرضون عليها غدوة وعشية ورفعونا له وهي نساني قنما غلقل إرفي دمتنا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هيا أدخله الله الجنة لما كانت رقابة يا رب الجنة يستلتز على ما كان من العمل مع ما كان من العمل هم إسرى فيه هم إسرى أرقمك دلقات يسوج قبول لها إنك أبعطون مزين ربي يجو على ما كان من العمل أي مع ما كان منه مع ما وجد منه من العمل دلقة ما يسرع أرض الوجه يقول لها قضى التوحيد قضى النار أدخله الله الجنة باو فضل التوحيد قرتين من شهد الله إله إلا الله أن محمد رسول الله توحيدا منكم فضل نساء مالي لك يؤتك أنا قضى أدخله الله الجنة درجات توحيد قضى خلا منه ما أجل إلى مجنة إيه ما التهيري قسم هاي ما الجدت في الدير قاتك أبصيفا زيادة قدم سومالي قاتك أبصيفا تجير تيجا ما المن قرتي أما سين قبصيفا تونم دنيا جيساري قرمي أرقميتا فقاتك إيه جيني هقم لكم قرصا أيه ربنا قام Jadi kami sumpahkan ya Abdurrahman Nasara dan Nasara tanfaru tay. Tamsi sunggari. Wan garte Islamumma tinjain syahadat tay ni ma. Hanal le rabin tamsi sunggari. Namu doang garte wan sini terperfaru tay. Hakikat wan sini dimanis malah. Kalbi wan itu terkena terkira ramu kasihnya. Ini sunggari. Wan Islamumma tinjain syahadat tay ni. Ayeh. En. Eh. جنة دم، كيف تروي من توتة قرتي أرواح المؤمنين في حواصل طير أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرع من الجنة حيث شاءت أنين التي قرتي مغرفة قاسدات روحي مؤمنة فودي ديمان جنة جنة كيف إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله يوم يبعثه اللاتي ذاتي في الجنة تجد دين في بكمارة تجد أبوه المؤمنة اللاتي ذاتي حاب إياك أرتيك فما رب جسد دي بس كيف تكتين بغرون يا ربي هي ها يوغ أرتيتني ربي رحمة نوغر وان دنيا دنسل تلادي بمنوه ونقف نوغر مكوبة يجيكا صدا يجيكا ليلادي أبو يجيكا ها مشقة يجيكا وما عند الله خير للأبرار ربي من هاكين من دن داعي ما تجاهد هيه أخرج بخاري مسلم تبع ولهما بخاري مسلم يكير عن مر حديث عتبان الممالك كيسس فإن الله الله جل نبيه عليه الصلاة والسلام ما تري كي جل الله من تيوانا في سنجل أن الله جبسا كي جل الله تبقى سنة جل دفر فإن الله الله حرم حرام قليجر لقو قليجر في الدرس من قال نمجد لا إله إلا الله قبر من حقا قبر فقبرتيها فقل سنجر الله ملي يبتغي بذائر وجه الله نمجد يبتغي كبر بادها لته لا إله إلا الله سنتفول ربي برادي والإسلام فاجي على استين بهوم زكاة غنيمة وانا كذبة استين أرجسوم يبتغي بذلك وجه الله قولوا من ربي في بيوتي توهيننا من فيات من جيتون أسر أبدا تكون هيا وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنظم سهبان جالك رضي الله عنه في الزاد كتابة قبله جديدين جنر كتاب الله قفات بال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه كنا دراجة لو كتاب الله قفاتين أبان كتابة دراجة السفاجة ليه هركان كتبوا فاديسا بان كتابة دون إيسين يرين أفان دبتي كتبوا فاديسا مدريس جدي أتيون قفاتين اللي سهبائي وتبوا فاديسا قال رضي الله تعالى عنه قال أبو سعيد يده قال موسى قال رسول الله يده أيه تدين منه حديث يلقف هذا وأنا حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي الرودي عليه السلام سلام أبو سعيد قال نبيين جد قال موسى ابن عمران جد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا ربي غوج علمني لي نبتي يا ربي شيئا أذكرك وانا بس اسمه أذكرك كتذكر جئين وأدعوك به وأدعوك كتكت ومليته وانا تنبس اسمه وان في ذكر كثير لين كدت وان ذكر الليته كدعاء الليته تكه نبس اسمه يا ربي هي أجد موسانك قال الله قل يا موسى قل يا موسى لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه كلمات وإليها نبجي إثم تنتو أفضل الذكر لا إله إلا الله إثم تنتو أما اللي دعائي لا إله إلا الله ذكري توبر دعائي لنا من تاتذي ها ذكري ربي تيش أقل ما ربي زي أواتره وأنه ما نتي ذكري كان قوته وفو إثمه لا إله إلا الله وأنه يبتو فاك نبي لا إله إلا الله جب جرن وبربادا في مو كان ماني في الراجل وبربادا برد وانا كسينا كن يجو لباسي واني لا إله إلا الله يجو تتكاتي ما وبرباد حتى فهيدا قرسي في نينك فأتي جنة ربي يا دار قرسي جل يكسما أسمان دعائي اللي تاتري لا إله إلا الله جدي يجدين رب دوبا وان ذكري اللي تيتو كدعائي كالآل الذي تو لا إله إلا الله وكنا كان يدي إليه قال موسى ننجد يا ربي كوجد كل عبادك كنت قبروتك يتي يقولون لا إله إلا الله يقولون هذا أنا جد أني هو أني وان أداك قبرتك تقل الجنة نبارتي زي إليه هو أن قبروني كمر جد أني من ربي كي يا إليه قال وان أداك رفاتنا في موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله ننجدين يا موسى موسى هو يليه لو أن السماوات السبع لرجاء لا إله إلا الله بينسف لو أن السماوات أيه السبع ثالث بو ميلا لا في نصف ذرة لو أن السماوات سبع هنجد تنجدهم ولينا فدأ أنان جدنين لو أن السماوات السبع أدو سماوات تربا وعامرهن ساكنهن أي سكانها ورئتي كيس تقبط كما رأيكو تعلين غيري كان ماليجي رنجد اللهن والأرضين السبعة لفت تربان اللين في كفة جنا ميزانا سكرك يا مني ولا إله إلا الله في كفة ملائكة فيس كيف لفت تربان غنا ميزان غنا لما قبان غنا ميزان تكرك يا من ولا اله الا الله كلمه توحيدات الا غنا ثاني ركايمت مالك بان لا اله الا الله لا اله الا الله تنجد دبانج قل فينا اثير لا اله الا الله ولا قدم متنك سماوات قرباني وري في جهه تقبل تذكين تربان الكاتيه كلمات توحيد لا إله إلا الله ونبيتي مزمو دندو كيسيك إتاودي تيكو ما يسيك ديازو دندو أرزمو يا كناف كلمان نمني مر اللي جيتو كلمة هقنا جيتو إسمى الدعاء اللي ذكري اللي تهامو ذاكية وهي دي يدي ربي رواه ابن حبان والحاكم والحاكم واقم الليل حاكم صحيح لنا وحسنه أنا عنس ساكنهن غيري ربي الليل رأى منكم من في السماء ألمت تهين الله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فقال لي اجبراني قال ايه ذلك ويتجمل قرتين إن كان ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نه ذلك هاتول له أكا يجملك في عين من سنون تونه ذلك سنة الله الله تقاليسا لما قرأت إلى مرسلوك أيه لما قرأت إلى مرسلوك لما قرأت إلى مرسلوك لما قرأت إلى مرسلوك نما غير اسلام مات يا جوتين سيدا ها بانت انا في شهاده مقبضه لا اله اشهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ابا وان عيسى انا مانتينا لكن قرتينا مقران عيسى فغبرونا مكسيوته هني لين وبس استفان ما انت دبته لكن قرتي شهادتين متنا وان اسلام ماتين سين هي يس انا انس انس الرا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكيد بابا رضي الله عنه يتفكر يا حبيبي كما كان الرام فتاجر ما انت قول الزعبان انس الرا رضي الله تعالى عنه انس ابن مالك فيبو هادم نبي محمد سمعت رسول الله رسول ربي لقهيج الانس يقول أجل. قال الله تعالى الله جل جل وعلا يا ابن آدم لما آدمه لو أتيتني قول أدون التنكس بقراب الأرض بقراب بوتو الأرض لفاتن فقايا قم جليد ثم لن يوخن أبود كيف نبوت ذات قبات انا قالك ذي دونك تدفتي ثم لقيتني ايقن انا اول قيتي لا تشرك بي شيئا وفكو كانت واهلهم سنهالة تاتين ظنوبني اذا ذكيبو تتايمي دفعي وان شركي ماليجر ايه شركي امونغون لا تيتك لا تيتك بقرابها لا من لي ستروف بقرابها والا فتنا قوتو تدياتون مبثرة جمع ارارما ارارما لفتنا قوتو تدياتون ستو سيارة رمان إلي إليتي تغذي السنجيتو وما يكفره من الذنوب تنابر توهن أنني كفارته بلا تويد قباتي إن ربي وان كان مرى الرابوت أيه ما في مسائل في هذا الباب مسائل بابا كان كيست باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب كذين بابا كان كيسك مسألة ليه الجيج مسائل هدوث آياتور دبرتب أحاديث أما دبرتب غنى الراوان كل أسمواه الجيج الأولى الأولى ماجد ما يقارب من أهالي الشيء قرابة كان فسر تنبيدي أم بمثان الرائد أني سنجره فسر هيا الأولى تدرى مسألة درى سعة فضل الله سعة بل إن فضل الله أرجم ما ربي بل إن درست من أرجم ما ربي أرجم ما ربي كأن كل ربي كأن بل آدو درسي دبري كان الرافضة الثانية ما بكتنين الرافضة آد القرآن الرائم حديث سن الرائم أي بحيث لو لقيه العبد عبد بملء الأرض خطايا ثم لقيه غير مشرك به شيئا لقيه بمثلها مغفرة فقلت سعته بل إن فضل الله أرجمنا ربي إيسان إذا أرجى مننا قبرت وان دكيت أنا بوثو سكياتها دلي أدوك أنا دلقيت ربي والقهد هالك ربي تواواه لهم سنسهل أرى رمى دكيت أنا بوثو سكياتو نسات فهم ربي الله سعته فضل الله أسر بيك بل إن أرجمنا ربي ترجمة جبل ذو سوء تشير الرافضان حديثة مرة نعم الثانية مسألة لما فادا مسائل قرتي آياتوت قرآن كدبرتي في أحاديث دبر الرافضة كثرة ثواب التوحيد باي إن غلط توحيدة عند الله ربي برك أي لكون من مات عليه دخل الجنة وحرم على النار كثرة باي إن حد منا ثواب التوحيد قلت توحيد الرس ربي يمكنه ربي برد مالف نمني ذرت في جنة دينه جهنم ذرت هرام تاتره وكلمته أما اللي قلت من ثواب إثارة كلمة توحيدة ترجح بجميع المخلوقات مخلوقات قيسا واني في مدار جر سما الثرباني بوري في قيسا قبا دجين ثربان في كفات يدوكات غنا ميزانا ذكر كانت لا اله الا الله غنا ميزانا غنا ميزانا كان كانت مالك دين لا اله الا الله كان اثر بدنيا الثالثه مسألة سديت مسائل درس دبر ابو دهن ذره تفسيره بوتو توحيده مع ذلك للذنوب مع ذلك اجري بدو قبات وجل للذنوب دليلنا مر ابو أي من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا غفر الله له ذنوبه دليل ذهب أن جن رب لأن هذا يتضمن محبة منه محبة الله وإجلاله والإقبال عليه ما يمنع صاحبه أن يصر على الذنوب بل يتوب منها فتكفر عنه شين الرافضة سيئة مع ذلك أي مع كثرة ثوابه ولم يتاتع حدوته والجن ما اللي وان نبقى زنبي بوزو يلي بوزو الرابعة مثلا نبريس ومسائل قرسي نبريس أخذ في سورة الأنعام فبتير قرسي آيات سورة أنعام في ذكر قمسو أي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أن تفسير إليه وتفسيرها أي هؤلاء الذين أخلصوا لله ولربي كل كله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك فتقجهم ستي ربي تقجهم سنكنا شركي التمكين هم الآمنون في الآخرة المهتدون في الدنيا قال قرتين آخرات يرف أمنته دنيا تبقى جيلوته سنة تفسير بيزيها يا ربي مبارك مبارك ربي سيها مسائل متنا ربيت من وين ربو ها يقول دفيت تاني جوه أكيد جواه أكيد لا بويه.